والثاني عوض عن كلمة، وهذا يلحق كل وبعض، كل وبعض يعني كل يولد على الفطرة. التنوين هنا عارضة يعني عوض عن كلمة، إيه هي؟ كل إنسان يولد أو كل مولود يولد، كل إنسان يولد أو كل مولود يولد على الفطرة. لو قلنا الآن كل جالس يعني كل فرد جالس، كل قائم، كل فرد قائم، يبقى التنوين هنا عوض عن كلمة، عوض عن كلمة. كذلك لو قال إنسان لأخيه أو أخت لأختها: أما الديون فأديت بعضا ولم أؤدي بعضا، فأديت بعض الديون، يبقى بعضا التنوين هنا عوض عن كلمة الديون. أو مثلا إنسان في أيام المذاكرة يقول صاحبه: الكتاب ذاكرت بعضا ولم أذاكر بعضا، يعني ذاكرت بعض الكتاب أو ذاكرت بعض المذاكرة. فإذا التنوين مع كل يدل على أن في كلمة التنوين عوض عنها. وكذلك بعض، جاء القوم بعضا وبعضا، يعني بعضا راكب وبعضا غير راكب. الثالث هو التنوين عن جملة، تنوين عن جملة، يعني قوله سبحانه وتعالى: حتى إذا بلغت الحلقوم، سأل الله أن يقبضنا وهو راض عنا، حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. طيب، أول فائدة نستفيدها إن إذ اسم، ما الدليل على أن إذ اسم؟ قبول التنوين، قبول التنوين. طيب، احنا قلنا ان التنوين انواع، ما نوع التنوين هنا؟ نقول التنوين هنا عوض عن جملة. من اين جئت بها؟ فهم الكلام. حتى اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ، يعني وانتم حين اذ بلغت الروح الحلقوم. انظروا الى جمال اللغة، التنوين هذا دل على هذه الجملة الطويلة. نعم، وانتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني الملائكة، ملائكة الموت، سأل الله عز وجل أن نموت وهو راض عنا. بل قد يكون التنوين عوض عن جمل. كلنا يحفظ سورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، هذه ثلاث جمل. يومئذ، يومئذ إذ، هذه معها التنوين، فيس هذا التنوين عوض عن جملة عن ثلاث جمل. يعني يومئذ تزلزل الأرض زلزالها، وتخرج الأرض أثقالها، ويقول الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ يحدث هذا كله، تحدث أخبارها، تحدث أخبارها. إذن الكلمة إذا دخلها الجر فهي اسم، وإذا قبلت التنوين فهي اسم. والتنوين قد يكون تمكين، وقد يكون تنكير، وقد يكون عوضا، وقد يكون مقابلة. ما معنى المقابلة؟ اللي هو التنوين الذي يلحق جمع الإناث أو جمع المؤنث السالم أو الجمع المزيد بألف وتاء، نحو مؤمنات، مسلمات، صائمات، مصليات، نقول مؤمنات. قالوا هذه مقابلة بين التنوين ونون جمع المذكر السالم. لما نقول مسلمون، طيب في نون مع المذكر، فجعلوا مع المؤنث تنوينا وهو من جنس النون، فيقولون مسلمون مسلمات، مؤمنون مؤمنات، صائمون صائمات. على كل كلمة قبلت التنوين فهي اسم، فهي اسم. قال بالجر والتنوين والنداء: كل كلمة قبلت النداء فهي اسم. يا أيها الطالب، نقول الطالب اسم. لماذا؟ لأنه قبل النداء وقبل دخول ال كما سيأتي. يا أيها المسلم، يا محمد، يا فاطمة، ونحو ذلك ونحو ذلك. طيب، إذن الكلمة التي يدخل عليها النداء هي اسم. قال: والندى وال، كل كلمة قبلت دخول ال عليها فهي اسم. يعني طالب، الطالب، كتاب، الكتاب، رجل، الرجل، فرس، الفرس، منضدة، المنضدة، شاعر، الشاعر، شارع، الشارع، ونحو ذلك. فكل كلمة قبلت ال فهي اسم. طيب، الآن لو فتحنا كتاب الله عز وجل فوجدنا فيه الحمد لله رب العالمين. طيب، نجد أول كلمة الحمد. الحمد هذه اسم أم فعل أم حرف؟ نقول اسم. ما الدليل على أنها اسم؟ قبول ال، الحمد. طيب، لله، لله، نقول الله سبحانه وتعالى اسم. ما الدليل؟ قبول اللام حرف الجر، لله. رب العالمين، رب اسم لقبول الجر بالإضافة، العالمين اسم لقبول ال، العالمين وقبول الجر بالإضافة أيضا. الرحمن الرحيم، الرحمن اسم لقبول ال، الرحيم اسم لقبول ال. وهكذا كل كلمة تقابلنا وقد قبلت دخول ال فهي اسم. بقي قوله: ومسند. قال: بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل. حصل تمييز للاسم بالجر والتنوين والندى وال ومسند. المسند اللي هو الاسناد، وهو الاخبار عن الشيء. وهذا الاسناد يعني ان الكلمه تكون مبتدا او فاعلا او نائب فاعل، يعني اسند اليها شيء. الاسناد، وهذا سياتي شرحه باستفاضه باذن الله عز وجل عندما نتكلم عن الكلمه الاسم، عن الجمله الاسميه والجمله الفعليه. وخلاصه الكلام ان اللغه، اللغه جملتان، جمله اسميه وجمله فعليه. الجمله الاسميه يسند فيها الخبر الى المبتدا، نقول محمد رسول الله، اسندنا الرساله الى محمد، اخبرنا عن محمد صلى الله عليه وسلم بانه رسول الله. نقول الطالب مجتهد، اسندنا الاجتهاد الى الطالب، اخبرنا عن الطالب بانه مجتهد. فالطالب مسند اليه ومجتهد مسند، يبقى المبتدا مسند اليه والخبر مسند. طيب، كذلك في الجمله الفعليه نسند الفعل الى الفاعل او الى نائبه، يعني نقول جاء الطالب، اسندنا المجيء الى الطالب، اسندنا المجيء الى الطالب. طيب، اشتري الكتاب، اسندنا الاشتراء اللي هو الشراء يعني الى الكتاب. ما معنى هذا الكلام؟ انه اذا اسند خبر او فعل الى كلمه فهذه الكلمه اسم. ومنها هنا استدل على ان الضمائر كلها اسماء. كيف؟ عندما اقول اكلت، اكلت، اكل فعل ما اسندناه الى اي شيء؟ الى تو، تاء المضمومه. طيب، اذا التاء هذه اسم، ضمير، ضمير مبني على الضم، تسمى بتاء الفاعل، تسمى بتاء الفاعل، وهي نابت مناب انا، اكل انا، لكن هذا عند الاعاجم هم يتكلمون اكل انا، شرب انا، لكن عند العرب ما عندهم هذه العجمه، لا يقول اكلت. كذلك اكلت، اكلتي، اكلتم، اكلتن، أكلتما، هذه كلها تسمى تاء الفاعل. تاء الفاعل واضح؟ فعندما نقول أكلنا، نا هذه اسم، ما الدليل على نا اسم؟ نقول الإسناد، أسندنا إليها الأكلة. أكلنا، شربنا، كتبنا، فهمنا، وهكذا. فالخلاصة أن الاسم من السمو أي العلو، وهو كل كلمة دلت على معنى غير مقترن بزمان، نحو الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، نحو محمد وأحمد، الرسول، النبي، ونحو القرآن، الكتاب. وعلامتها كثيرة، منها الجر، فكل كلمة دخل عليها الجر فهي اسم، نحو بسم الله الرحمن الرحيم، ونحو مررت بغلام زيد. وكذلك التنوين، فكل كلمة قبلت التنوين فهي اسم، نحو إن الله غفور رحيم، غفور رحيم، وكان الله عليما حكيما، وكان الله عليما حكيما. ونقول مررت بمحمد، ومررت بطالب، ونحو ذلك مما يقبل التنوين. وقلنا أن من فوائده أن إذ وإذا من الأسماء، لماذا؟ لقبول التنوين. نقول إذا، ونقول حينئذ، ويومئذ، ونحو ذلك كما مر، وبينا أنواع التنوين. كذلك الكلمة التي تقبل النداء، نحو يا رجل، يا امرأة، فهذه أسماء لقبول النداء. وكذلك التي تقبل الطالب، الكتاب، الكراس، القلم. وكذلك ما يسند إليه، وهو كل كلمة كانت فاعلا أو نائب فاعل أو كانت مبتدأ، نحو أكلت، ضربت، شربت، وكتبت، وفهمت، وفهمنا، وفهمتم، وفهمتن، إلى آخره. فهذا كله من علامات الأسماء. والآن إن كان هناك سؤال فأرجو إرساله، وبالله التوفيق، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. شكرا. هذا السؤال، تاء الفاعل هل هي اسم؟ تاء الفاعل هل هي اسم؟ قلنا الضمائر كلها أسماء، الضمائر كلها أسماء، الضمائر كلها أسماء، لأنها يسند إليها، نسند إليها الخبر أو نسند إليها الفعل. فعندما نقول أكلت، أو تعلمت، طبعا تاء الفاعل ليست تو فقط، تاء الفاعل هي تو، تاء، أكلت، أكلت، أكلت، أكلتم، أكلتن، أكلتما، هذه كم؟ هذه ستة، هذه ستة، هذه كلها تسمى بتاء الفاعل. تو تقول تعلمت، تعلمت، تعلمتي، تعلمتم، تعلمتن، تعلمتما، هذه كلها أسندنا إليها الفعل وهو التعلم، أخبرنا عنها، أسندنا إليها، فإذا هي اسم. ولذلك نقول تعلمت، تعلم، فعل ماض، والتاء تاء الفاعل، ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، فهي اسم، فهي اسم. ما علامتها؟ الإسناد. أرجو أن يكون الكلام واضحا. تاء الفاعل اسم، علامته الإسناد، أننا أسندنا إليها الفعل. قال الناظم رحمه الله: بالجر والتنوين والندى وال ومسند، الإسناد أهو، ومسند للاسم تمييز حصل، حصل تمييز بهذه العلامات. وبالله التوفيق. نعم، جزاك الله خيرا، وأنا يعجبني هذا، وهذه الكتابات والخلاصات هي التي تركز في الذهن. أختي جزاها الله خيرا وبارك في سعيها، تقول: إذن نستطيع أن نقول أن التنوين ينقسم إلى تنوين التمكين، وهو اللي يدل على تمكن الكلمة في الاسمية، نحو محمد، ثم تنوين التنكير الذي يدل على أن الكلمة نكرة بالنسبة إلى غيرها، نحو سيبويه، فهو رجل نكرة ليس سيبويه الإمام العلم، وتنوين العوض، وهو الذي يكون التنوين فيه عوض عن شيء. تقول: وتنوين العوض ينقسم إلى ثلاث: عوض عن حرف، وهذا نحو قضى قاض ودعا داع، وعوض عن كلمة الكلام لها أيضا، ولكن أنا أضرب الأمثلة من عندي، نحو كل يولد على الفطرة، كل إنسان، كل قائم، كل فرد قائم، وعوض عن جملة، وعوض عن جملة، نحو قوله سبحانه وتعالى: وأنتم حينئذ تنظرون، يعني وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم، والمقابلة نحو مسلمات في مقابلة مسلمون، فالتنوين في مقابلة نون مسلمون. تقول: فهل هذا صحيح؟ نعم صحيح، جزاك الله خيرا. خمس دقائق ونبدأ في درس العقيدة بإذن الله سبحانه وتعالى. Mm-hmm.